كثير يعني جمع تفسير كثير باطنية والشيعة والإشعالية والأحكام ما ترك شيء، لكن في المتأخرة لا ما عانى بالمتأخرة. لعلنا نتحدث يعني نختم الحديث الأسبوع القادم عن أبرز كتب الله، تحدثنا عنها في أول الدورة حوله أكثر أبرز الكتب التي كانت موجودة نشير إليها إن شاء الله الأسبوع القادم. طيب نقف هنا، نسأل الله يوفقنا.